بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى أن نستقبل عبر الهاتف فضيلة الشيخ صلاح كنتوش حفظه الله تعالى لإلقاء كلمة هاتفية بعنوان الحريات في الإسلام، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات السلفية السودانية. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. تفضل يا شيخ. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، في البدء نحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء بكم في بلدنا الثاني السودان، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي أهله، وأن يوفق ولاة أمره إلى ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، وأن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والإيمان، إن ربنا سميع الدعاء. وشكر الله الإخوة القائمين على مثل هذه اللقاءات التي يجمع الله سبحانه وتعالى بها قلوبا متباعدة الأجساد، ومن فضل الله سبحانه وتعالى على الدعوة السلفية في هذه المعمورة، هذا الترابط وهذا التواصل. فإن السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يقولون كما جاء عن سفيان الثوري رحمه الله: إذا سمعت برجل من أهل السنة في أقصى الشرق فأرسل إليه بالسلام، وإذا سمعت برجل من أهل السنة في أقصى الغرب فأرسل إليه بالسلام، أو كما قال رحمه الله. فأبتدئ الكلمة إن شاء الله تعالى بإلقاء السلام عليكم، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، فلا يخفى أننا في زمان كثرت فيه الفتن والمغريات التي تسهم في غواية الناس وإضلالهم عن الصراط المستقيم، صراط الله القويم ومنهاجه المستقيم. ومن هذه الفتن التي تعصف بالناس في زماننا هذا هذه الدعوات المتعالية والأصوات المرتفعة بالدعوة إلى عدم كبت الحريات. حتى رأينا الجموع الكثيرة تخرج للمطالبة بحق الحرية، وأنها من حقوق كل إنسان صرف النظر عن كونه مسلما أو كان كافرا، صرف النظر عن كونه ذكرا كان أنثى، ويدعون إلى هذه الحريات في كل شيء حتى في أقبح الأمور. ومن هنا نقول: هل يصح أن يقال بأن الإسلام يكبت الحريات؟ وللجواب عن هذا السؤال، أولا يجب علينا أن نعرف وأن نقف على ماذا أو على ما يراد بهذه الحريات، حتى ننظر هل يصح وصفها بكونها من الحريات أم لا. فالحرية الحرية هي حل وثاق الرق والعبودية، فيقال فلان حر إن أعتق من الرق السابق. فالحرية المراد بها إطلاق التصرف بغير قيود، وهي التخلص من القيود التي تعيق حركة النفس وتعطل مراداتها. ونحن نعلم جميعا أن من مرادات النفس مما قد يقره الشرع، ومن مراداتها ما لا يقره الشرع. فهذه الأنفس إخواني في الله، وتطوروا معي هذا المثال الذي سأضربه لكم، هذه الأنفس كحال الأطفال الرضع الذين ما زالوا يحبون على ركبهم، فإنهم لفرط سفههم وقلة عقولهم وإدراكهم، وربما يعني ربما كذلك عمدوا إلى أشياء تضرهم، أشياء ضارة، وأرادوا إدخالها في أفواههم أو العبث بها في أيديهم، وهم لا يدركون ضررها. فيأتي الأب الرحيم والأم الحنون فيمنعون رضيعهم هذا من تلك الأشياء الضارة، وهو لا يرضى بفعلهم، فنراه يصرخ ويبكي بحرقة، ولسان حاله يقول ما بال أبي وأمي الزاعمين محبتي يمنعاني من حريتي ومن سعادتي. فهكذا الشرع، فإنما يمنع من بعض الأمور التي تعود على الفرد والمجتمع بالضرر. فنرى بعض من لا يعقل وما زال سفه يحجب عقله يقول الشريعة الإسلامية تثبت الحريات. هذا كلام السفهاء والحمقى، هذا إن أحسننا بهم الظن، وإلا فهو قول المنافقين المحاسين للإسلام في الباطن. ولهذا سنقف إن شاء الله تعالى هذه الكلمة بإذن الله تعالى على بعض الأمور التي ينادي بها هؤلاء اليوم من دعاة الحرية في العالم، لننظر الخطر والشر الذي جناه الناس من هذه الدعوات. ونبتدئ في أول أمر وأعظمه وأهمه، ألا وهو الدعوة إلى حرية الفكر والدين والعقيدة. وكلنا يعلم إخواني في الله أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد، وهو أعلم بما يصلح أمرهم في الدنيا وفي الآخرة. وإذا كنا نحن ندرك أن الشركة الفلانية المنتجة للأجهزة الفلانية هي أخبر وأعلم من غيرها فيما يخص منتجها، فكيف برب الأرض والسماء الذي خلق كل شيء، خلقنا ويعلم ما يصلح لنا وما لا يصلح. وهكذا ينبغي علينا أن نثير أو أن نعلم هذا الأصل الذي يجب أن يكون مقررا في قلوبنا وعقولنا، ونقول ما حكم الشرع في قضية حرية الدين والعقيدة والفكر التي ينادي بها اليوم حتى في أوساط بعض المسلمين ودعاة الباطل من أمثال يوسف القرضاوي ومن شابهه، وعمدتهم في ذلك قول الله تعالى لا إكراه في الدين، فيقولون لقد حكم الشرع بحرية الدين، وهذا باطل فاسد، هذا الأمر وهذا الاستدلال باطل. وذلك من وجوه، منها أن الله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وغير ذلك من الأدلة والحجج. والآية المذكورة منسوخة بآيات القتال، وأنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الإسلام، فمن أبى الدخول ولم ينقد ولم يبذل الجزية قتل حتى يقتل. وهذا هو معنى الإكراه. قال الله تبارك وتعالى فتدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وجاء أيضا في الصحيح، في صحيح البخاري، قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. جاء هذا عن أبي هريرة. فهذه الأدلة والنصوص الشرعية تفيد أن الدعوة إلى حرية التدين باطلة، وأن الإنسان ليس له حرية اختيار ما يشاء من الأديان، وأن يعتنق ما يراه مناسبا أو يكون بلا دين، بل إن من أظلم الظلم أن يجعل الإنسان لله ندا وهو الذي خلقه، كما جاء في ذلك الحديث. وقد عقد أئمة الإسلام رحمهم الله والفقهاء في كتبهم الكلام عن أحكام الردة في الإسلام، وأن من بدل دينه فاقتلوه، وأن الله جل وعلا لا يرضى من أي إنسان إلا الإسلام. فالدعوة إلى حرية التدين ليست وليدة العصر كما ربما نظن، بل إن هذه الفكرة قد وجدت عند كثير من طوائف الصوفية الغلاة من أهل وحدة الوجود والاتحاد، أمثال ابن عربي، الذي كانوا يصححون أي عقد قام بالقلب مهما كان، وإن كان هذا وأن هذا الوجود كله ليس إلا لله جل وعلا، هكذا يقولون، هذا الوجود ليس إلا لله، وأن ما نراه في الظاهر ليس إلا مجرد أشباح وصور لذات واحدة. وهذا من أكثر الكفر، حتى أن مشركي العرب الذي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون فساد هذه العقيدة، بدليل أنهم أنكروا على النبي عليه الصلاة والسلام دعوته إلى توحيد الآلهة. فإذا كانوا هم يعتقدون أن الآلهة متعددة، وهذا الخبيث ابن عربي يزعم أنه أن هذا الوجود كله لله جل وعلا، ثم صحح أي عقد، اعتقد ما شئت، وليس هذا عنده يعني بصائر أو بضائر. فالمهم إخواني في الله، يعني من ضمن هذه الحريات التي ينادى بها حرية التدين، وهم في هذا الأمر، هؤلاء الذين يدعون، سواء كان ممن هم يعني من الكفار أو ممن هم ضمن دائرة المسلمين ما يزالون، كلهم يعني يصوبون أن يكون الإنسان على أي عقيدة. فإذا دعوت أنت إلى عقيدة الإسلام، على عقيدة السنة، حاربوك. فإذا قلت لهم أنتم تقولون بحرية التدين، يعني وصفوا هؤلاء السنة وأهل الخير وأهل الحق، وصفوهم بأنهم متشددة وأنهم فكما يقولون، هذه من ضمن الأمور التي يريدون منها أن يكون لهم فقط ليس لغيرهم. وهكذا أيضا من ضمن الأمر أو الأمر الثاني الذي هو ينادى به حرية المنهج في إطار الإسلام، يعني المقصود بالمنهج أي المنهج المخالف للسنة. كلنا يعلم أن هناك أمور تخرج العبد من دائرة الإسلام إلى الكفر، وأن هناك مخالفات لا تخرجه من ربقة الإسلام، لكنه يخرج من دائرة السنة إلى البدعة بحسب تلك المخالفة على تفاصيل ليس المقام في بسطها، وهي معلومة في موطنها. وكلنا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن وقوع الاختلاف والافتراق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي هذه على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فمن تأمل هذا الحديث وكذا الآيات الناهية عن الاختلاف والافتراق، فيعلم بيقين قبيح طريق الإخوان المسلمين الذين يقولون نتعاون بما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه القاعدة فاسدة باطلة، وهم إن صاغوها وعملوا بها فإنهم لا يطبقونها إلا في إطار حزبهم، ولا يرون أن غيرهم يعامل بنفس المعاملة، بل لا يرون أحدا من الناس على الإسلام الصحيح إلا هم. وهم بالمقابل يقولون: اعتقد أي شيء وكن على أي منهج ما دمت معنا في الحزب. فترى الشيعي والصوفي والقبوري وأصحاب البدع والانحرافات معهم، وهكذا بالمثل جماعة التبليغ، فرقة جماعة التبليغ عندهم بند من أهم البنود في منهجهم يسمونه عدم الكلام في أمراض الأمة، أي لا تتكلم في أمراض الأمة واترك الكلام في الطوائف والأحزاب والفرق، بل إن هذا المرض قد أصاب كثيرا من الناس حيث صاروا يكرهون أصحاب الجرح والتعديل، فإلى الله المشتكى. فإذا إخواني في الله، ليس من حق أي إنسان أن يكون صوفي ولا من حقه أن يكون شيعيا أو أن يكون صبوريا أو أن يكون ما يكون ما دام أنه يقول لا إله إلا الله هكذا يزعمون، هذا ليس بصحيح. بل لابد أن يكون الإنسان على السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني. فالرغوب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام والابتعاد عنها ليس من الحرية، وليس في حرية أي إنسان أن يفعل أو أن يعبد الله بما يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في الصحيحين عن عائشة. وهكذا جملة من الأدلة التي تنهى عن الاختلاف وعن الافتراق وعن أيضا كذلك التشرذم في دين الله جل وعلا، ليس هذا من الحرية، بل هذا من الباطل الذي ينبغي أن ينكر وأن يدفع. وأيضا كذلك الأمر الثالث، وهو من أشهر الموضوعات المذكورة في باب الحرية، وهي الدعوة إلى ما يسمونه الحرية الشخصية. وهي كذلك هذه المسألة مطروقة في كلام أهل العلم، خاصة عند كلامهم عما يسمونه الكليات الخمس: المحافظة على الدين، والمحافظة على النفس، والعقل، والعرض، والمال. فيقولون إن الشريعة جاءت لحفظ هذه الكليات. ولو تأملنا في هذه الدعوة، أي دعوة إلى ما يسمونها الحرية، لوجدناها تصادم دعوة الشريعة في حفظ هذه الكليات. فالحرية الشخصية يريدون من ورائها أن يكون الإنسان متحررا من أي قيد شرعي أو عرفي، سواء في عقله أو في نفسه أو في عرضه أو في ماله. حتى في أبواب المال، في أبواب المال لا يقول الإنسان أنا حر في مالي، لست حرا في مالك. معروف أن هناك في أبواب عقدها أهل العلم يسمونها باب الحجر، يعني أن يحجر على الإنسان وأن يمنع من التصرف في ماله. فلنجد هذا الأمر موجودا حتى في الدول الكافرة. في الدول الكافرة إذا علموا أو مثلا تأكدوا مثلا من شخص أو رموه بتهمة أنه يصرف أمواله في الأمور الإرهابية وما إلى ذلك، إيش يفعلون؟ يجمدون الأموال، يقولون يعني جمدت أموال فلان في بنوك سويسرا أو كذا من هذه الأمور. فإذا كان هذا عند الكفار فما بالك في يعني في شرعنا الذي ينبغي علينا أننا نكون أكثر عملا به. فما يسمونه بالحرية الشخصية سواء كان في المال أو كان في الأعراض أو كان في العقل أو كان في النفس، هذا كلام كله باطل. ومن هذه الحرية التي يسمونه أو التي يسمونها حرية شخصية ما يسمونه بالعلاقات الجنسية. نقول إن من أعظم المهمات التي جاءت بها الشريعة حفظ الأعراض. فحرم الله جل وعلا الزنا واللواط، وهذا التحريم لمصالح عظيمة. من أعظم هذه المصالح حفظ النسب الشرعي والمحافظة على حقوق النساء في هذا. والله جل وعلا قد حرم الزنا، بل قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا أي حتى المقدمات، مقدمات الزنا كالاختلاط وما إلى ذلك التي هي تكون سببا في فشو هذه الفاحشة الخبيثة. ثم يأتي أناس يسمون هذا الزنا من الحرية الشخصية ويأذنون به ويحمون من يقوم به، حتى ضاعت الأنساب وامتلأت الملاجئ بالأطفال الذين لا يعرف لهم آباء، وربما كذلك لا يعرف لهم أمهات. صارت النساء كالسلع التجارية التي تباع وتشترى، بل أصبحت كثير من النساء في الدول الغربية كالمرحاض، يقضي الرجل فيها حاجته ثم يتركها دون أن ينظف أذاه. وهكذا أيضا هذا الأمر في جانب الرجل، فمن بقي في رذيلة الزنا يبقى لا بيت له يأوي إليه ولا لباس. وقد وصف الله جل وعلا العلاقات الشرعية بين الرجل والمرأة بأسمى الصفات، فمن هذا الباب وصفه سبحانه بقوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وغير ذلك من الصفات الجميلة في هذه العلاقات الشرعية بين الرجال والنساء. لكن حينما تبقى المرأة كالسلعة المكشوفة ينال منها الحشرات والذباب، تبقى لا قيمة لها عندهم. وتأملوا فكذلك من الأمور التي يعني ينبغي أن نلحظها حال المرأة الغربية التي صارت تعرض للإغراء والاتجار الجنسي ثم تنهال عليها الأمراض العظيمة بسبب كثرة من يقضي حاجته فيها كما ذكرنا كالمرحاض وبيت الخلاء. وأما الله جل وعلا وأما في الإسلام فقد أعز الله المرأة أيما عزة وجعل لها من الحقوق الكثيرة وجعل لها حقا على زوجها وحقا على أبيها وحقا على ابنها وحقا على مجتمعها كله. فحفظ الله جل وعلا لها الحقوق أما وزوجة وبنتا وأختا وغير ذلك. ولا ينكر هذا إلا جاحد معاند. والمرأة مسكينة ضعيفة قليلة العقل، ربما ضحكوا عليها وقالوا لا نعطيك كذا وكذا حتى تنشري لنا صورة لك وأنت على الحرافة وأنت على السيارة النقل الثقيل. ولو تأملنا في هذه الإعلانات، هذه الإعلانات التي تعمل مثل هذا، لماذا صارت صورة النساء تنشر في صفحات الإعلانات كلها حتى فيما ليس للمرأة في ذلك أي علاقة؟ تجد إعلانا عن حفر الآبار وعن الطاقة الكهربائية وعن أمور تحتاج إلى القوة ما يضعون فيها صورة امرأة فاتنة. والسؤال لماذا؟ والجواب هناك، هنالك شياطين من الإنس والجن يريدون إهلاك البشر كما قال الله جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهكذا ما يدعون إليه من حرية ما يسمونه بزواج المثليين، وهذه التسمية في هذا العصر غلبت استعمالها العصري، وإلا فهم اللوطية حكمهم عند الله عظيم ألا وهو القتل. فكيف يصير هؤلاء ماذا يحترمون وهم من زبالة المجتمع ومن قاذورة العالم؟ صار لهم حقوق حتى في ممارسة رذيلتهم العفنة، حتى في الدول التي قد تزعم أنها تخضع للإسلام كتركيا وغيرها. فاللوطية التي هي من أعظم الجرائم وأقبح الذنوب وأسوأ الأفعال، بل لم تعاقب أمة من الأمم بمثل عقوبتهم لكونها تدل على انتكاس الفطرة وطمس البصيرة وقلة الدين. فالزنا وإن كان قبيحا إلا أنه قد يكون بدافع من فطرة مما فطر الله جل وعلا الإنسان عليه من الميول إلى الجنس الآخر، فما بالكم بما لم يكن في الفطرة ولم يكن له أصل ميول، بل يدل على خبث وسوء وإسراف كما قال الله جل وعلا حاكيا عن لوط عليه السلام وما كان من أمره. قال الله جل وعلا ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وقد جاء الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بقتل اللوط فاعلا كان أو مفعولا، كما في حديث ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، فاقتلوا الفاعل والمفعول. وكذلك لا أن يعني هؤلاء يقتلون، لا أن ينشأ لهم جمعيات تنادي بحقوقهم وبأهليتهم للزواج فيما بينهم وما إلى ذلك. وهكذا أيضا في حرية ما يسمونه كذلك اللباس والتبرج والسفور وغيرها من الأمور والمصائب التي ينادي بها هؤلاء في كل مكان. بل ذهب هؤلاء الشياطين إلى أبعد من هذا في احترام الرأي والرأي الآخر، حتى يصرخ بعض كبراء الإخوان المفسدين بأنه لا يمنع من الاعتراض على أي شيء، لا يعترض على أي شيء في الإسلام، حتى على الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى على الله جل وعلا. يعني اعترض وقل رأيك وماذا افعل ما تريد، اعترض على أي شيء. تعرفون هذا القائل هو طارق السويدان سود الله وجهه في الدنيا والآخرة، وأنه يجوز مثل هذه الحرية. فإلين ذهب بهؤلاء الضلال وهذا الانحراف، إلى أين ذهب به هذا الضلال؟ ومن هذا الباب أيضا ما يسمونه كذلك في حرية اختيار الموت الرحيل. الله جل وعلا قد يبتلي العبد بشيء فيقع هذا الإنسان بضعف إيمانه في اليأس من حياته، إما لضغوط نفسية مشاكل أو غير ذلك أو أمراض أصابته، فإذا وصل هذا الإنسان إلى درجة اليأس وأنه لا يريد أن يبقى في هذه الحياة، فإن هؤلاء الكفرة لا يمنعونه من أن يطلب ماذا أن الموت أو أن يقتل. والله جل وعلا قد حرم هذا، فقال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، ويقول كذلك: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. ووصف بعض أهل العلم الموت بأنه أشد من الضرب بالسيوف والطرق بالمطارق، ثم إذا هو شيء غيبي لا يشعر به إلا من أصابه هذا الموت، وهم يسمونه بالموت الرحيم، أو يعني فأي رحمة يظنون أنها تحصل لهذا الإنسان الذي طلب الموت، ويحسبون أنه ارتاح وأنه قد أغمض عينه ولم يحصل له أي ضرر ولا شيء من هذا القبيل. هذا كلام من لا يعقل الأمور، هذا كلام من لا يعقل الأمور. وقد جاء أيضا في الصحيح وغيره النهي عن مثل هذا، كما في حديث ثابت بن الضحاك في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم وفيه قال: ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. فأي حرية يريد تطبيق هؤلاء الشياطين؟ فلذلك إخواني في الله، هذه الدعوة، دعوة إلى الحريات، أجل أن يصفوا هذا الدين بأنه يكبت هذه الحريات وأنه يحارب الحرية وما إلى ذلك. ولو تأملنا إخواني في الله إلى كل الكفارات، لو تأملنا في كل الكفارات التي جاءت في ديننا، إنسان يحلف يريد أن يكفر عن هذه اليمين، إيش يفعل؟ أول قضية، أول أمر يفعله يعتق رقبة. قال الله جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. انظروا، تحرير رقبة. كذلك الذي ظاهر من أهله، كذلك الذي وقع على أهله في نهار رمضان، كذا أي كفارة، كل الكفارات التي واقعة في كتاب الله جل وعلا وفي السنة، كذلك كلها أول قضية وأهم قضية اعتق الرقبة. ماذا يدلك هذا؟ يدلنا إخواني في الله أن الله جل وعلا أراد أن يجعل هؤلاء الرقيق الذين هم أسلموا، والذين لعل الله ينفع بهم في حال حريتهم أكثر من كونهم في الرق. أما أن يأتي إنسان اليوم يقول أن الدين ماذا يعني كبت المرأة ولم يعطيها حقوقها، هم يريدون من المرأة أن تخرج عارية، يريدون من المرأة أن تخرج سافرة حتى يمتعون ناظريهم، حتى يتمتعوا بها، وحتى وبعض النساء لقلة عقلها تصدق مثل هذه أن لابد أن يكون لها حرية لأنها تفعل ما تشاء. هذا ليس بصحيح. الحرية الحقيقية ليس معنى أنك تفعل ما تشاء، الحرية الحقيقية شرعية أنك تعمل ما ينفعك وما لا يضرك، وتبتعد عما يضرك. هذا هو الأصل. أما أن يقول إنسان أنا أريد أن أفعل ما أشاء، عقولنا وكذلك أيضا أنفسنا فيها شر، فكم من إنسان يريد أن يفعل كثير من الشرور، هل يقول له أنت حر أن تفعل ما تشاء؟ كما قلنا، لو أن إنسانا ما أراد أن يجمع ماله في موضع معين ثم أراد أن يغرم فيه النار، ماذا تقول له الحكومة؟ هل تقول له أنت حر في أنك تتلف المال؟ لا، يأخذون على يده ويحجرون عليه، ولو لم يكن إلا بماذا، بمنعه بالقوة ألا يحرق المال، وإن كان يعني ماذا الكل يعلم أنه ماله، لكن هذا ليس من حقه ولا من حريته أن يفعل ذلك. فهكذا أيضا نقول لدعاة الحرية وما إلى ذلك: لو أنكم التزمتم شرع الله جل وعلا لسعدتم. فالله جل وعلا يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالله جل وعلا أنزل هذا القرآن وجاء بهذه الشريعة لكي يسعد، لكي يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. وهكذا ينبغي أن نعلم أن شريعتنا جاءت لحفظ الحقوق للكل، لك حقوق وعليك حقوق، ما أن يقال الإنسان حر في كل شيء هذه دعوة فاسدة. لعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير للإنصات، والله المستعان. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ صلاح كنتوش، ونفع بكم وبارك في أوقاتكم وأعماركم وزادكم علما وفضلا. أبلغكم سلام شيخنا إزاري بن هاشم العباس لكم، بارك الله فيكم جميعا. السلام ورحمة الله. أنت أقرأ أيضا كذلك أم عليه؟ الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. حياكم الله. حياكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.